كانت زوجتي قد اشترت قطعة أرض في المقبرة لتكون هذه القطعة الصغيرة بمثابة قبر لها عند وفاتها، ولكنني لا أرغب أن تفعل هذا أو أدفنها في هذا المكان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين ماتوا ادفنوهم. فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل علي ذنب في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الحديث هذا فلا أعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة دفن المسلم مع أموات المسلمين في مقابرهم، وهذا يكون في محل إنشاذ، لأن جعله في محل إنشاذ مستقل قد يفضي إلى الفتنة ويفضي إلى الامتحان في دوسه وإلقاء مماته عليه ونحو ذلك. فالمشروع أن يكون دفنه مع المسلمين. فإذا كانت الأرض التي اشترتها زوجتك بعيدة عن مقابر المسلمين فالذي ينبغي أن تدفن في مقابر المسلمين إذا ماتت، وهذه الأرض تباع تصرف قيمتها في مصالح المسلمين أو في شراء أرض قرب المقبرة حتى تضاف إليها توسعة لها. الحاصل أن هذه الأرض التي اشترتها تريدها مدفنا لها وهي بعيدة عن أمور المسلمين تباع وتصرف قيمتها في أرض جنب المقبرة توسع المقبرة أو في حاجات المقبرة من إيجاد محل اللبن أو محل تغسيل الموتى أو ما أشبه ذلك، ولا تدفن وحدها. أما إذا كانت الأرض تلي المقبرة وداخلة في المقبرة واشترتها للتوسعة فلا بأس أن تدفن فيها، وليس لك الإعتراض عليها لأن هذا شيء لا بأس به ما دامت الأرض تابعة للمقبرة وتلي المقبرة وداخلة في حساب المقبرة فلا بأس. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.